سمعت سيدي عبد الله ابتلي المسلمون في كثير من بلاد المسلمين بتحكيم القوانين الوضعية وفرق الشريعة الإسلامية وسلم حكامهم ومحكوميهم وظهر الفساد الكثير من شرك وكفر وفسوق ومنكرات والشباب المسلم في بلادهم في حيرة من أمن فيرى بعضهم أن الأمر يحتاج إلى إصلاح الرأس حتى يصلح الجسد والبعض يرى أن الأمر يبدأ بإصلاح الفرد حتى يصلح المجتمع وتكون القيادة بعد ذلك صالحة فما هي نصيحة سماحتكم لهؤلاء وهؤلاء وما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن نحرص عليه في المسلم لتحقيق شرع الله في الأرض وإزالة هذه المنكرات وانتشار التوحيد النصيحة أن أمريكا هي يتقي الله وأن يجتهد حتى يستقيم على أمر الله ويتعاون مع إخوانهم والتقوى ويعين الدولة فيما وفقها الناطق للشرع وأن يخالفوها فيما يخالف الشرع ويعصوها فيما يخالف الشرع حتى الطاقة والإنسان ومتى استقام في أنفسهم وتعاون على الخير فوعى بالدولة في ذلك ورجع إلى الصلاة وخافت منهم وكذلك إذا تعاون على الذي استقوى وصاروا الذريعة وصاروا القوة أمكنهم يرجع الدولة إلى الحق ويعزلوها لأنه عنده القوة لا عند غيره أما من اعتمد في الدولة أقوامهم فعليهم يجتهدوا بطاعة الله ويسأل الله الهداية وإن يعينها على الخير وأن يصلحها خيرا حتى تقوى على الحق وحتى توافق على الحق هذا هو الطريق الصواب أما قيام السلاح ونحن من القراءة فإنها لم يكن مسافة ثانية لن يصبح شرعا ولا حكم مثل المسلمين ولكن الطريقة السليمة عند الجيد عند عبد الله وإخوانك الطيبون في طاعة الله ورسوله ويهدر في أمر الله ومن نصيحة الناس وتوجيه إلى الخير حتى يستقيم الناس على الخير فإن توجه الناس إلى الخير فضعف أثر الخير ومالوا الخير وحكموا الشريعة واستقاموا أو كثر المسلمون فلنحبت أولي منهم وعانه الله عليه فإن شخص على هذا فلن يسمى هذا الأهلام فلن تقل إلى أرضها وهذه الأرضها تجد فيها السعادة وكيف تهمل أنها قدر